إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في من آن الأحزان تحيا بكل أمان وتظل في من آن الأحزان وتنال في الدارين هانئا وسعادة وسلامة وأمان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران فيه شفاء الصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران وبه النفوس يزول عنها